بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فهذا كتاب أعلام السنة أو أعلام السنة المنشورة، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لصاحبها حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. هذا الكتاب هو قيم في بابه، هذا الكتاب قيم في بابه، إذ إنه يتميز بسهولة عبارته، بسهولة عبارته وبشرحه للأفكار التي يريد طرحها أو للمسائل التي يريد طرحها الإمام الحكمي رحمه الله تعالى، فطرحها بأسلوب جميل شيق وسهل وميسر لطلاب العلم وللعوام على حد سواء، على حد سواء. هذا الكتاب أنصح به لكل مقتصد، لكل مقتصد في العلم أو لكل مقتصر في العلم أو لكل طالب علم أراد أن يبدأ تعلم اعتقاد الطائفة المنصورة أو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أراد أن يتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هو للعامي ولطالب العلم على حد سواء، لا يستغني عنه من بدأ بالعلم ولا يستغني عنه أيضا العامي الذي لا يريد أن يكمل مسيرته في العلم. طيب، العلم بالتوحيد هذا أهم أمر يعمله الإنسان في حياته، العلم بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خلقنا الله لماذا؟ أن اعبدوا الله. لأجل ماذا؟ لأجل العبادة. طيب، العبادة ما شرطاها؟ شرطاها الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. إذن شرطا العبادة ماذا؟ شرطا العبادة ماذا؟ عمل باطن وعمل ظاهر. الإخلاص عمل قلبي باطن، والمتابعة عمل على الجوارح، عمل ظاهر، صحيح؟ إذن عمل باطن وعمل ظاهر، والعمل الباطن يحتاج إلى العلم، صحيح؟ العمل الباطن يحتاج إلى العلم، الإخلاص يحتاج إلى العلم. العلم بماذا؟ العلم بالتوحيد، العلم بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته إلى آخره. المتابعة أيضا تحتاج إلى العلم، كيف تتعلم؟ ها؟ أو ما هو العلم الذي تحتاجه المتابعة؟ العلم بماذا؟ بذات العبادة، بذات العبادة، كيف تعبد الله، كيف تعبد ربنا تبارك وتعالى. إذن العمل الباطن الإخلاص يحتاج إلى تعلم التوحيد الذي يؤدي إلى الإخلاص، والمتابعة تحتاج إلى تعلم ماذا؟ تعلم ماذا؟ تعلم الفقه، تعلم كيفية العبادات، صحيح؟ إذن العلم ضروري، العلم مهم، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صحيح؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إلى الجنة.

مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنشورة أو أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. بدأ المؤلف بالحمدلة، بالحمدلة أو بالبسملة، ثم بالحمدلة أو بالحمد، بحمد الله تبارك وتعالى، ثم ثنى بماذا؟ بالشهادة، ثم ثنى بالشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة صلى الله عليه وسلم، ثم ثلث بالصلاة على من؟ على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ثلث إذن بسملة، ثم حمدلة، ثم تشهد، تشهد الشهادتين، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ترضى وثنى بالصلاة وترضى على من؟ على صحابته صلى الله عليه وسلم، ثم أردفهم بماذا؟ أو تبعهم بماذا؟ أو أتبعهم من؟ التابعين لهم بإحسان وفضل إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله، طبعا هذه هي عادة المصنفين جميعا، عادة المصنفين من أهل العلم في أي علم كان، بسملة ثم حمدلة ثم الشهادتين ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الترضي والصلاة على الصحابة والتابعين، فهذه المقدمة لا بد منها. طبعا ما يميز هذا الكتاب أنه بدأ بالحمدلة من أين؟ من القرآن، من كتاب الله تبارك وتعالى، إذ إنه لم يأتي من بناة أفكاره، أو لم يخترع جملا في حمد الله تبارك وتعالى، إنما التزم آيات الله تبارك وتعالى ليبين لك المصنف، ليبين لك أن هذا الكتاب قائم على ماذا؟ على الاستدلال بكتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا الكتاب يريد أن يقول لك إن هذا الكتاب ما هو إلا مأخوذ، أو هو مأخوذ من أين؟ من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال وعلى التابعين لهم بإحسان، بإحسان، وعلى التابعين لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، إذن ترك السنة، ترك السنة من بعد ما تبين له الهدى الموجود أين؟ في الكتاب وفي السنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون هنا؟ الصحابة رضوان الله عليهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب والتابعين لهم بإحسان، الكل يدعي أنه يتبع الصحابة أو يتبع الكتاب والسنة، حتى المبتدعة من الأشاعرة المعتزلة الجهمية كلهم يقولون نحن نستدل بالكتاب والسنة. ولكن نقول لهم ماذا؟ نقول لهم أنتم لم تتبعوا طريقة وهدي وأثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إنه من الواجب أن نتبع سبيلهم. طيب كيف نتبع سبيلهم؟ بفهم الكتاب والسنة كما فهموه، كما فهموه وأجمعوا عليه، فهموا الرحمن على العرش استوى، فهموها على ظاهرها، فهموها على ظاهرها، فنفهمها كما فهموها. هؤلاء استدلوا بالكتاب، المبتدعة استدلوا بالكتاب، قالوا الرحمن على العرش استوى، وقالوا ليس كمثله شيء، ففسروه بعقولهم، ولم يفسروه كما فسره الصحابة والتابعون لهم بإحسان. صحيح؟ طيب قالوا على التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، أي لا يميلون، لا يميلون عن السنة، وعندها بل إياها يقتفون، يقتفون أي يتبعون، يتبعون بل إياها يقتفون، وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون. إذن يجب الولاء والبراء بناء على ماذا؟ على العقيدة الموجودة في الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. وعندها يقفون، أي عند السنة يقفون، ما فسرته السنة يفسرونه بما فسرته السنة، ما أجمع الصحابة عليه يقفون عنده، عند إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وعنها يذبون، عنها يذبون أي يدافعون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقف أثرهم، أي تتبع أثرهم إلى يوم يبعثون. ثم بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة، جم المنافع، يعني كثير المنافع، كثير المنافع. لماذا؟ لأنه كتاب ألفه على الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، لذا سيكون ماذا؟ نافعا، يشتمل على قواعد الدين، ويبين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين أي يتبع، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله. المؤلف في هذا الكتاب شرح حديث جبريل وزيادة، شرح حديث جبريل حديث جبريل حديث هو أصل من أصول الدين، إذ إنه شرح الدين كله، شرح الدين كله. لذا ترى المؤلفين خصوصا أئمة الدعوة النجدية يتمسكون بهذا الحديث تمسكا عظيما، لأنه فعلا حديث عظيم، حديث عظيم، لأنه بين أركان الدين وأصوله وأركان الإسلام والإيمان والإحسان. طيب يقول وذكرت وما يزيل، شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، أي ما يزيل جميع الإيمان، أي ذكر ما يكفر به المرء كفرا أكبر، هذا المقصود، أو ينافي كماله، أو ينافي كماله، الكفر الأصغر، الكفر الذي لا يخرج من الملة. ذكر الأمور التي بها يكفر المرء كفرا أصغر لا يخرج به عن الملة، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع. ثم ذكر فائدة قال إذ هي، أي أقوال المبتدعة، أقوال المبتدعة لا تذكر إلا للرد عليها، لا تذكر إلا للرد عليها. طيب، المؤلف ألف هذا الكتاب للعوام ولمبتدئي طلاب العلم، فلم يدخل فيه أقوال أهل البدع ولم يرد عليهم. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الكتاب ألفه لكل مبتدئ، لكل من أراد فائدة معينة، لكل من أراد ماذا؟ أصل التوحيد، أن يعرف عقيدته فقط. هو أراد أن يعطيك العقيدة التي يجب أن تعتقدها، فلم يرد أن يشرح لك كثيرا، ويذكر لك ماذا؟ أقوال المبتدعة، أقوال أهل الأهواء. لماذا؟ يريد أن يبين لك، قال إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها، أراد أن يبين لك أنه لا يجوز لأي إنسان أن ينقل أقوال أهل البدع والأهواء إلا في معرض الرد عليهم فقط. أما أن تذكر أقوال أهل البدع وتسكت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا تذكر أقوالهم إلا للرد عليهم. والرد على أهل الأهواء ليست وظيفة العامي ولا طالب العلم المبتدئ، صحيح؟ ماذا قال لك؟ قال وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، يعني أصحاب المقام الرفيع في العلم، أصحاب المقام الرفيع في العلم، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده إلى آخره. قال رتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، وهذا أسلوب من أساليب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان في بعض الأحيان ماذا؟ يريد أن يوصل المعلومة لصحابته، كيف؟ بالسؤال، أتدرون من المفلس؟ سألهم، أتدرون من المفلس؟ أيضا ما حق الله على العباد؟ الحديث معروف، ما حق الله على العباد؟ إلى آخره من الأحاديث التي اتخذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب السؤال والجواب. ولكن هل هو الأسلوب الوحيد؟ لا، ليس هو الأسلوب الوحيد من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال العلم لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أردفه بالجواب، أردفه أي ماذا؟ أتبعه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام أو أعلام، يجوز الوجهان، أعلام السنة المنشورة. أعلام جمع علم، جمع علم، أعلام السنة المنشورة، المنشورة أي المنتشرة أو التي نشرت، أعلام السنة المنشورة، السنة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. أراد أن يشير إلى حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وإلى حديث أيضا ماذا؟ حديث الفرق، حديث الفرق، فلا تنجو إلا فرقة واحدة، فما هي؟ كلها في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، اعتقاد الطائفة المنصورة، اعتقاد الطائفة الناجية، أو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو اعتقاد الصحابة، أو اعتقاد السنة، كلها ألفاظ متقاربة، كلها ألفاظ متقاربة. أيضا اعتقاد أهل الأثر، اعتقاد أهل الحديث أيضا يجوز. على كل، قال المؤلف: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.